ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد أن انتهى المؤلف من الكلام عن التواتر في الأخبار، بدأ يتكلم عن خبر الآحاد، وصلنا إلى قوله: هل العقل دليل وجوب العمل بخبر الواحد؟ يعني العقل هو الذي دلنا على أن نعمل بخبر الواحد. قال: ذهب قوم إلى أن العقل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد لولا الأدلة السمعية، واستدلوا عليه بدليلين. أحدهما أن المفتي إذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو إجماع أو سنة متواترة ووجد خبر الواحد، فهنا لو لم يحكم به المفتي لتعطلت الأحكام فيفتي به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مبعوثا إلى أهل العصر يحتاج إلى إنفاذ الرسل، إذ لا يقدر على مشافهة الجميع ولا إشاعة جميع أحكامه على التواتر إلى كل أحد، إذ لو أنفذ عدد التواتر إلى كل قطر لم يفي بذلك أهل مدينته. صعب، هذا ضعيف، لأن المفتي إذا فقد الأدلة القاطعة يرجع إلى البراءة الأصلية والاستصحاب، كما لو فقد الواحد أيضا. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فليقتصر على من يقدر على تبليغه، فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع فلا يكلف به، فليس تكليف الجميع واجبا. نعم، لو تعبد نبي بأن يكلف جميع الخلق ولا يخلي واقعة عن حكم الله تعالى ولا شخصا عن التكليف، فربما يكون الاكتفاء بخبر الواحد ضرورة في حقه. الدليل الثاني أنهم قالوا: صدق الراوي ممكن، صدق الراوي ممكن، فلو لم نعمل بخبر الواحد لكنا قد تركنا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فالاحتياط والحزم في العمل. قال: وهو باطل من ثلاثة أوجه، أحدها أن كذبه ممكن، كذب الراوي، فربما يكون عملنا بخلاف الواجب. الثاني أنه كان يجب العمل بخبر الكافر والفاسق، لأن صدقه كما أنه يكذب فصدقه ممكن. الثالث وهو أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي، فلا ترفع بالوهم، وقد استدل به قوم في نفي خبر الواحد، وهو وإن كان فاسدا فهو أقوم من قوله إن الصدق إذا كان ممكنا فيجب العمل به. طيب، الأدلة السمعية على وجوب العمل بخبر الآحاد، صحيح الذي ذهب إليه الجماهير، جماهير الأمة، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والفقهاء والمتكلمين، أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يجب التعبد به عقلا، وأن التعبد به واقع سمعا، دلت الأدلة السمعية عليه. وقال جماهير القدرية ومن تبعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتحريم العمل به سمعا. منقول طبعا عن المعتزلة والظاهرية غير معروف عنهم، بل هو مخالف لما عهد من احتجاجهم بخبر الآحاد، فلعله قول لبعضهم ممن اندثر علمهم. ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان، أحدهما إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد، هذا أولا. ثانيا، تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاة والرسل إلى البلاد وتكليفهم إياهم، تصديقهم فيما نقلوه من الشرع، ونحن نقرر هذين المسلكين. المسلك الأول ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة والعلماء من العمل بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر، وإن لم تتواتر أحدها فيحصل العلم بمجموعها، ونحن نشير إلى بعضها، فمنها مروية عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة، من ذلك قصة الجنين وقيامه في ذلك بقول: أذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في الجنين، فقام إليه حمل بن مالك بن النبغة وقال: كنت بين جاريتين يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، أي لم نقض بالغرة أصلا، وقد انفصل الجنين ميتا للشك في أصل حياته. ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجها، فلما أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع إلى ذلك. ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال: ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم، يعني نفرض عليهم الجزية أم ماذا، وقال: أنشد الله امرأ سمع فيهم شيئا إلا رفعه إلينا. فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فأخذ الجزية منهم وأقرهم على دينهم. ومنها ما ظهر منه ومن عثمان وجماهير الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين، بخبر عائشة رضي الله عنها وقولها فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في السكنى بخبر فريعة بنت مالك بعد أن أرسل إليها وسألها، خبر واحد، كل هذه أخبار أحد. ومنها ما ظهر من علي رضي الله عنه من قبوله خبر الوحي واستظهاره باليمين، حتى قال في الخبر المشهور كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به ما شاء منه بما شاء منه، وإذا حدثني غيره أحلفته، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصيب ذنبا الحديث، فكان يحلف المخبر لا لأنه يتهم بالكذب ولكن للاحتياط في سياق الحديث على وجهه والتحرز من تغيير لفظه نقلا بالمعنى ولئلا يقدم على الرواية بالظن بل عند السماع المحقق. ومنها ما روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يرى أن الحائضة لا يجوز لها أن تصدر حتى يكون آخر عهدها الطواف بالبيت، وأنكر على ابن عباس خلافه في ذلك، فقال له أن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبرته، فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول ابن عباس ما أراك إلا قد صدقت، ورجع إلى موافقته بخبر الأنصارية. ومنها ما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ تمر، هذا قبل تحريم الخمر، إذ أتانا آت واحد يعني، فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت، ويقال سالت طرق المدينة بالخمور حين ذلك. ومنها ما اشتهر من عمل أهل قباء في التحول عن القبلة بخبر الواحد، وأنهم أتاهم آت فأخبرهم بنسخ القبلة فانحرفوا إلى الكعبة بخبر خبر واحد. ومنها ما ظهر عن ابن عباس، هذه كلها أخبار كثيرة جدا جدا، ما ظهر عن ابن عباس رضي الله عنه وقد قيل إن فلانا رجلا من المسلمين يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس بموسى بني إسرائيل عليه السلام، فقال ابن عباس كذب عدو الله، أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر هو موسى بني إسرائيل، فتجاوز ابن عباس العمل بخبر الواحد وبادر إلى التكذيب لأجله والقطع بذلك لأجل خبر أبي بن كعب. ومنها أيضا ما روي عن أبي الدرداء أنه لما باع معاوية شيئا من آنية الذهب والورق بأكثر من وزنه، فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فقال له معاوية إني لا أرى بذلك بأسا، فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أبدا. ومنها ما اشتهر عن جميعهم في أخبار لا تحصى الرجوع إلى عائشة وأم سلمة وميمونة وحفصة رضي الله عليهن وإلى فاطمة بنت أسد وفلانة وفلانة مما لا يحصى كثرة، وإلى زيد وأسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عليهم من الرجال والنساء والعبيد والموالي أحد. وعلى ذلك جرت سنة التابعين بعدهم، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى وجدنا علي بن الحسن رضي الله عنه يعول على أخبار الأحاد، وكذلك محمد بن علي وجبير بن مطعم ونافر بن جبير وخارج بن زيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار، وكذلك كان حال طاووس وعطاء ومجاهد، وكان سعيد بن المسيب يقول أخبرني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فيثبت حديثه سنة، ويقول حدثني أبو هريرة وعروة بن الزبير، ويقول حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، ويعترض بذلك على قضية عمر بن عبد العزيز فينقض عمر قضاءه أجل ذلك خبر الأحاد، وكذلك ميسرة باليمن ومكحول بالشام. وعلى ذلك كان فقهاء البصرة كالحسن وابن سيرين وفقهاء الكوفة وتابعون كعلقمة والأسود والشعبي ومسروق، عليه جرى من بعدهم من الفقهاء ولم ينكر عليهم أحد في عصر، ولو كان نكير لنقل، ولو وجب في مستقر العادات اشتهاره وتوفرت الدواعي على نقله كما توفرت على نقل العمل به، فقد ثبت أن ذلك مجمع عليه من السلف، وإنما الخلاف في حدث بعدهم، فإن قيل لعلهم عملوا بها مع قرائن أو بأخبار أخر صاحبتها أو ظواهر ومقاييس وأسباب قارنتها لا بمجرد هذه الأخبار كما زعمتم، كما قلتم عملهم بالعموم وصيغة الأمر والنهي ليس نصا صريحا على أنهم عملوا بمجردها بل بها مع قرائن قارنتها، قلنا لأنهم لم ينقل عنهم لفظا أن عملنا بمجرد الصيغة من أمر ونهي وعموم، وقد قالوا ها هنا لولا هذا لقضينا بغير هذا، وصرح ابن عمر رضي الله عنهما برجوعهم عن المخابرة بخبر رافع بن خديج ورجوعهم في التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها، كيف وصيغة العموم والأمر والنهي قط لا تنفك عن قرينة من حال المأمور والمأمور به والآمر، أما ما يرويه الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يقترن به حتى يكون دليلا بسببه، فتقدير ذلك كتقدير قراء في عملهم بنص الكتاب وبالخبر المتواتر وبالإجماع، وذلك يبطل جميع الأدلة. وبالجملة فمناشدتهم في طلب الأخبار لا داعي لها إلا العمل بها، فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة أيضا. قلنا ذلك لفقدهم شرط قبولها، يعني لو وجد شرط القبول قبلوها حتى وإن كانت أخبار أحاد، وكما تركوا العمل بنص القرآن وبأخبار متواترة. لماذا؟ لأنهم اطلعوا على النسخ أو فوات شرط الأمر وانقراض من كان الخطاب متعلقا به. دليل الثاني ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه وقضاته، قضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف وهم أحد، ولا يرسلهم إلا لقبض الصدقات وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع. فمن ذلك تأميره أبا بكر الصديق على الموسم سنة 9، وإنفاذه صورة براءة مع علي، وتحمله فسخ العهود والعقود التي كانت بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك توليته عمر رضي الله عنه على الصدقات، وتوليته معاذا قبض صدقات اليمن والحكم على أهلها. ومن ذلك إنفاذه صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إلى أهل مكة متحملا ورسولا مؤديا عنه، حتى بلغه أن قريشا قتلته فقلق لذلك وبايع لأجله بيعة الرضوان، وقال والله لئن كانوا قتلوه لأضرمنها عليهم نارا. ومن ذلك توليته صلى الله عليه وسلم على الصدقات والجبايات قيس بن عاصم ومالك بن نويرة والزبرقان بن بدر وزيد بن حارثة وعمر بن العاص وعمر بن حزم وأسامة بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم ممن يطول ذكرهم. وقد ثبت باتفاق أهل السير أنه صلى الله عليه وسلم كان يلزم أهل النواحي قبول قول رسله وسعاته وحكامه، ولو احتاج في كل رسول إلى تنفيذ عدد التواتر معه لم يفي بذلك جميع أصحابه، وخلت دار هجرته عن أصحابه وأنصاره، وتمكن منه أعداؤه من اليهود وغيرهم، وفسد النظام والتدبير، وذلك وهم باطل قطعا. فإن قيل كان قد أعلمهم صلى الله عليه وسلم تفصيل الصدقات شفاها وبأخبار متواترة وإنما بعثهم لقبضها، قلنا ولما وجب تصديقهم في دعوى القبض وهم أحد؟ ثم لم يكن بعثه صلى الله عليه وسلم في الصدقات فقط، بل كان في تعليمهم الدين والحكم بين المتخاصمين وتعريف وظائف الشرع. فإن قيل فليجب عليهم قبول أصل الصلاة والزكاة، بل أصل الدعوة والرسالة والمعجزة، قلنا أما أصل الزكاة والصلاة فكان يجب قبوله لأنهم كانوا ينفذون لشرح وظائف الشرع بعد انتشار أصل الدعوة، وأما أصل الرسالة والإيمان وأعلام النبوة فلا، إذ كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت عليكم تصديقي وهم لم يعرفوا بعد رسالته. أما بعد التصديق به فيمكن الإصغاء إلى رسله بإيجابه الإصغاء إليهم. فإن قيل فإنما يجب قبول خبر الواحد إذا دل قاطع على وجوب العمل به كما دل الإجماع والتواتر عندكم، فأولئك بماذا صدقوا الولاة في قولهم يجب عليكم العمل بقولنا. قلنا قد كان تواتر إليهم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينفذ الولاة والرسل أحادا كسائر الأكابر والرؤساء، ولولا علمهم بذلك لجاز للمتشكك أن يجادل فيه إذا عرض له شك، ولكن قل ما يعرض الشك فيه مع القرائن، فإن الذي يدخل بلادنا مع منشور القضاء قد لا يخالجنا ريب في صدقه وإن لم يتواتر إلينا، ولكن بقرائن الأحوال والمعرفة لخط الكاتب وببعد جرأته على الكذب مع تعرضه للخطر في أمثال ذلك. الدليل الثالث أن العامية بالإجماع مأمور باتباع المفتي وتصديقه، مع أنه ربما يخبر عن ظنه، فالذي يخبر بالسماع الذي لا يشك فيه أولى بالتصديق، والكذب والغلط جائزان على المفتي كما على الراوي، بل الغلط عن الراوي أبعد، لأن كل مجتهد وإن كان مصيبا فإنما يكون مصيبا إذا لم يقصر في إتمام النظر، وربما يظن أنه لم يقصر ويكون قد قصر، وهذا على مذهب من يجوز تقليد مقلد الشافعي رحمه الله إذا نقل مذهبه أوقع، لأنه يروي مذهب غيره فكيف لا يروي قول غيره. فإن قيل هذا قياس لا يفيد إلا الظن، ولا يجوز إثبات الأصول بالظن والقياس، والعمل بخبر الواحد أصل، كيف ولا ينقضح وجه الظن؟ فإن المجتهد مما يضطر إليه، ولو كلف أحد العوام درجة الاجتهاد تعذر ذلك، فهو مضطر إلى تقليد المفتي. قلنا لا ضرورة في ذلك، بل ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية، إذ لا طريق له إلى المعرفة، كما وجب على المفتي بزعمكم إذا بلغه خبر الواحد أن يرد الخبر، فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه التواتر. ثم نقول ليس هذا قياسا مظنونا، بل هو مقطوع، فإنه في معناه، لأنه لو صح العمل بخبر الواحد في الأنكحة لقطعنا به في البيعات، ولم يختلف الأمر باختلاف المروي فيه، وها هنا لم يختلف إلا المخبر عنه، فإن المفتي يخبر عن ظن نفسه والراوي عن قول غيره، كما لم يفرق في حق الشاهدين بين أن يخبرا عن أنفسهما أو عن غيرهما إذا شهدا على عدالة غيرهما، إذ يخبران عن ظن أنفسهما العدالة في غيرهما. الدليل الرابع قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالطائفة نفر يسير كالثلاثة، ولا يحصل العلم بقولهم، وهذا فيه نظر، لأنه إن كان قاطعا فهو في وجوب الإنذار لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد المنذر، كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة لا ليعمل بها وحدها، ولكن إذا انضم غيرها إليها. وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضا التمسك بقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، فبقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال: واعلم أن المخالف في المسألة له شبهتان في هذه المسألة. الشبهة الأولى قولهم: لا مستند في إثبات خبر الواحد إلا الإجماع، فكيف يدعى ذلك وما من أحد من الصحابة إلا وقد رد خبر الواحد؟ فمن ذلك توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن قبول خبر ذي اليدين، حيث سلم عن اثنتين حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وشهد بذلك وصدقه ثم قابل وسجد للسهو. ومن ذلك رد أبي بكر رضي الله عنه خبر المغيرة بن شعبة في مراث الجدة حتى أخبره معه محمد بن مسلمة. ومن ذلك رد أبي بكر وعمر خبر عثمان رضي الله عنهم فيما رواه من استئذانه الرسول في رد الحكم الحكم بن أبي العاص وطلباه بمن يشهد معه بذلك. ومن ذلك ما اشتهر من رد عمر رضي الله عنه خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن ذلك رد علي رضي الله عنه خبر أبي سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق، وقد ظهر منه أنه كان يحلف على الحديث، يحلف على الحديث على قبول يعني. ومن ذلك رد عائشة رضي الله عنها خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهلي عليه، وظهر من عمر نهيه لأبي موسى وأبي هريرة عن الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك مما يكثر. وأكثر هذه الأخبار تدل على مذهب من يشترط عددا في الراوي لا على مذهب من يشترط التواتر، فإنهم بأجمعهم لم يشترطوا التواتر، لكن نقول في الجواب عما سألوا عنه الذي رويناه قاطع في عملهم، وما ذكرتموه رد لأسباب عارضة تقتضي الرد ولا تدل على بطلان الأصل، كما أن ردهم بعض النصوص القرآن وتركهم بعض أنواع القياس ورد القاضي بعض أنواع الشهادات لا يدل أصلا على بطلان الأصل، حصل في البعض ربما حصل عندهم شك فيها، لكن هذا لا يبطل الأصل وقبول خبر الأحاد. قال: ونحن نشير إلى جنس المعاذير في رد الأخبار والتوقف فيه، أما توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قبول خبر ذي اليدين فيحتمل ثلاثة أمور: أحدها أنه جوز الوهم عليه لكثرة الجمع وبعد انفراده بمعرفة ذلك مع غفلة الجميع، إذ الغلط عليه أقرب من الغلط على الجمع الكثير، وحيث تظهر أمارات الوهم يجب التوقف. الثاني أنه وإن علم صدقه جاز أن يكون سبب توقفه أن يعلمهم وجوب التوقف في مثله، ولو لم يتوقف لصار التصديق مع سكوت الجماعة سنة ماضية فحسن سبيل ذلك. الثالث أنه قال قولا لو علم صدقا لظهر أثره في حق الجماعة واشتغلت ذمتهم فألحق بقبيل الشهادة فلم يقبل فيه قول الواحد. والأقوى ما ذكرنا من قبل، نعم لو تعلق بهذا من يشترط عدد الشهادة فيلزمه اشتراط ثلاثة ويلزمه أن تكون في جمع يسكت عليه الباقون لأنه كذلك كان، أما توقف أبي بكر في حديث المغيرة في توريث الجدة فلعله كان هناك وجه اقتضى التوقف وربما لم يطلع عليه أحد أو لينظر أنه حكم مستقر أو ربما كان منسوخا أو ليعلم هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحكم أوكد أو خلافه فيندفع، أو توقف في انتظار استظهار بزيادة كما يستظهر الحاكم بعد شهادة اثنين على عزم الحكم إن لم يصادف الزيادة لا على عزم الرد، أو أظهر التوقف لئلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل ويجب حمله على شيء من ذلك إذا ثبت منه قطعا قبول خبر الواحد وترك الإنكار على القائلين به. وأما رد حديث عثمان في حق الحكم بن أبي العاص فلأنه خبر عن إثبات حق لشخص فهو كالشهادة لا تثبت بقول واحد، أو توقفا لأجل قرابة عثمان من الحكم وقد كان معروفا بأنه كلف بأقاربه فتوقف تنزيها لعرضه ومنصبه من أن يقول متعنت، إنما قال ذلك لقرابته حتى ثبت ذلك بقول غيره، أو لعله ما توقف ليسن للناس التوقف في حق القريب الملاطف ليتعلم منهما التثبت في مثل هذه الحال يعني. وأما خبر أبو موسى في الاستئذان فقد كان محتاجا إليه يدفع به سياسة عمر عن نفسه لما انصرف عن بابه بعد أن قرع ثلاثا كالمترفع عن المثول ببابه، فخاف أن يصير ذلك طريقا لغيره إلى أن يروي الحديث على حسب غرضه، بدليل أنه لما رجع مع أبي سعيد الخدري وشهد له قال عمر إني لم أتهمك يعني لم أكذبك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله بسبب أغراضه. ويجوز للإمام التوقف مع انتفاء التهمة، لماذا؟ لأن المصلحة راجحة مثل هذه المصلحة. قال كيف ومثل هذه الأخبار لا تساوي في الشهرة والصحة أحاديثنا في نقل القبول عنهم. أما رد عليه خبر الأشجعي فقد ذكر علته وقال كيف نقبل قول أعرابي بوال على عقبيه، بيّن أنه لم يعرف عدالته وضبطه، ولذلك وصفه بالجفاء وترك التنزه عن البول، كما قال عمر في فاطمة بنت قيس في حديث السكنة لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. هذا سبيل الكلام على ما ينقل من التوقف في الأخبار. الشبهة الثانية تمسكهم بقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، والجهالة في قول العدل حاصلة، وهذا باطل من أوجه. الأول أن إنكارهم القول بخبر الواحد غير معلوم ببرهان قاطع، بل يجوز الخطأ فيه فهو إذن حكم بغير علم. الثاني أن وجوب العمل به معلوم بدليل قاطع من الإجماع فلا جهالة فيه. الثالث أن المراد من الآيات منع الشاهد عن جزم الشهادة بما لم يبصر ولم يسمع، والفتوى بما لم يروي ولم ينقله العدول. الرابع أن هذا لو دل على رد خبر الواحد لدل على رد شهادة الاثنين والأربعة والرجل والمرأتين والحكم والحكم باليمين، فكما علم بالنص في القرآن وجوب الحكم بهذه الأمور مع تجويز الكذب فكذلك بالأخبار. الخامس أنه يجب تحريم نصب الخلفاء والقضاة لأن لا نتيقن إيمانهم فضلا عن ورعهم، ولا نعلم طهارة إمام الصلاة عن الجنابة والحدث، فليمتنع بقى الاقتداء، خلاص انتهى الأمر. طيب هيتكلم بعد ذلك عن شروط الراوي وصفة الرواة الذين يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الباب الثاني في شروط الراوي وصفته، وإذا ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فاعلم أن كل خبر فليس بمقبول. وافهم أولا أن لسنا نعني بالقبول التصديق ولا بالرد التكذيب، بل يجب علينا قبول قول العدل وربما كان كذبا أو غلطا، ولا يجوز قبول قول الفاسق وربما كان صادقا، بل نعني بالمقبول ما يجب العمل به وبالبردود ما لا تكليف علينا في العمل به. والمقبول رواية كل مكلف، عدل مسلم عدل عدالة والإسلام والضبط، منفردا كان بروايته أو مع غيره طالما توفرت فيه هذه الشروط. فهذه خمسة أمور لا بد من النظر فيها. الأول أن رواية الواحد تقبل، يبقى تقبل الرواية وقد لا تقبل الشهادة، خلافا للجبائي وجماعته حيث شرطوا العدد ولم يقبلوا إلا قول رجلين، ثم لا تثبت رواية كل واحد إلا من رجلين آخرين. ولا أن ينتهي إلى زمننا يكثر كثرة عظيمة لا يقدر معها على إثبات حديث أصل. وقال قوم لا بد من أربعة أخذا من شهادة الزنا، ودليل بطلان مذهبهم أن نقول إذا ثبت قبول قول الأحد مع أنه لا يفيد العلم فاشتراط العدد تحكم لا يعرف إلا بنص أو قياس على منصوص، ولا سبيل إلى دعوى النص، وما نقل عن الصحابة من طلب استظهار فهو في واقعتين أو ثلاث لأسباب ذكرناه، أما ما قضوا فيه بقول عائشة وحدها وقول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وقول عبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وغيرهم فهو خارج عن حصر كثير جدا جدا جدا استشهاد بأخبار الأحاد، فقد علمنا قطعا من أحوالهم قبول خبر الواحد كما علمنا قطعا رد شهادة الواحد، هذا شيء وهذا شيء، باب الشهادة بخلاف باب الرواية. قال وإن أخذوا من قياس الشهادة فهو قياس باطل إذ عرف من فعلهم الفرق، بل لا يقاس عليه في شرط الحرية والذكورة، اشترط في أخبار الزنا أربعة وفيما يتعلق برؤية الهلال وشهادة القبلة واحد، والمصير إلى ذلك خرق للإجماع ولا فرق إن وجب القياس. الشرط الثاني هو الأول تحقيقا، فإن العدد ليس عندنا من الشروط أصلا في الرواية يعني، وهو التكليف، فلا تقبل رواية الصبي لأنه لا يخاف الله تعالى فلا وازع له من الكذب فلا تحصل الثقة بقوله، وقد اتبعوا في قبول الشهادة سكون النفس وحصول الظن، والفاسق أوثق من الصبي فإنه يخاف الله تعالى وله وازع من دينه وعقله، والصبي لا يخاف الله تعالى أصلا فهو مربوض بطريق الأولى، والتمسك بهذا أولى من التمسك برد إقراره، وأنه إذا لم يقبل قوله فيما يحكيه عن نفسه فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى، فبأن لا يقبل فيما يرويه عن غيره أولى، فإن هذا يبطل بالعبد، فإنه قد لا يقبل إقراره وتقبل روايته، فإن كان سببه أنه يتناول ملك السيد وملك السيد معصوم عنه، فملك الصبي أيضا محفوظ عنه لمصلحته، فما لا يتعلق به قد يؤثر فيه قوله بل حاله، حتى يجوز الاقتداء به واعتمادا على قوله إنه طاهر، ولا أنه لا يصلي إلا طاهرا، لكنه كما يجوز الاقتداء بالبر والفاجر فكذلك بالصبي والبالغ، وشهادة الفسق لا تقبل، والصبي أجرأ على الكذب منه. أما إذا كان طفلا مميزا عند التحمل، تحمل الحديث يعني، بالغا عند الرواية، فإنه يقبل، لأنه لا خلل في تحمله ولا في أدائه، ويدل على جواز سماعه إجماع الصحابة على قبول خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير، كلهم كانوا صغارا، وغيرهم من أحداث الصحابة، من غير فرق بين ما تحمله بعد البلوغ أو قبله، وعلى ذلك درج السلف والخلف من إحضار الصبيان مجالس الرواية، ومن قبول شهادتهم فيما تحملوه في الصغر، إذا أدوا يعني بعد التمييز في الكبر. فإن قيل فقد قال بعض العلماء تقبل شهادة الصبيان في الجنايات التي تجري بينهم، قلنا ذلك منه استدلال بالقرائن إذا كثروا وأخبروا قبل التفرق، أما إذا تفرقوا فيتطرق إليهم تلقي الباطل ولا وازع لهم، فمن قضى به فإنما قضى به لكثرة الجنايات بينهم ولمسيس الحاجة إلى معرفته بقرائن الأحوال، فلا يكون ذلك على منهاج الشهادة. الشرط الثالث أن يكون ضابطا، فمن كان عند التحمل غير مميز أو كان مغفلا لا يحسن ضبط ما حفظه ليؤديه على وجهه فلا ثقة بقوله وإن لم يكن فاسقا. الشرط الرابع أن يكون مسلما، ولا خلاف في أن رواية الكافر لا تقبل. لماذا؟ لأنه متهم في الدين، وإن كان تقبل شهادة بعضهم على بعض عند أبي حنيفة ولا يخالف في رد روايته، والاعتماد في ردها على الإجماع المنعقد على سلبه أهلية هذا المنصب في الدين، وإن كان عدلا في دين نفسه، وهو أولى من قولنا الفاسق مردود الشهادة، والكفر أعظم أنواع الفسق، وقد قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، لأن الفاسق متهم لجرأته على المعصية، والكافر المترهب قد لا يتهم لكن التعويل على الإجماع في سلب الكافر هذا المنصب. فإن قيل هذا يتجه في اليهود والنصارى ومن لا يؤمن بديننا، إذ لا يليق في السياسة تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه، فما قولكم في الكافر المتأول وهو الذي قد قال ببدعة يجب التكفير بها، فهو معظم للدين وممتنع عن المعصية وغير عالم بأنه كافر، فلما لا تقبل روايته أصلا؟ وقد قبل الشافعي رواية بعض أهل البدع وإن كان فاسقا ببدعته لأنه متأول في نفسه. قل ده في رواية المبتدع المتأول كلام سيأتي، أما الكافر وإن كان متأولا فلا تقبل روايته لأن كل كافر متأول، فإن اليهودية أيضا لا يعلم كونه كافرا، أما الذي ليس بمتأول والمعاند بلسانه بعد معرفة الحق بقلبه هذا مما يندر ويتورع المتأول عن الكذب كتورع النصراني، فلا ينظر إليه، بل هذا المنصب لا يستفاد إلا بالإسلام، من منصب الرواية، وعرف ذلك بالإجماع لا بالقياس. الشرط الخامس العدالة، قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا زجر عن اعتماد قول الفاسق ودليل على شرط العدالة في الرواية والشهادة. طب ما الذي تتحقق به العدالة؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.